والانقياد والاذعان. فلذلك عده بالباب، هذا بيسموه التضمين. ايوه. محتم، قوله محتم اي حتمه الشارع واوجبه ولم يرخص في تركه، كقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. فيجب على كل مكلف من ذكر وانثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل ولو اجماليا، واما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية. فيجب على اهل كل قطب اي ناحية يشق الوصول منها الى غيرها ان يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي، لانه ربما طرأت شبهة فيدفعها من هذا القائم بها القطر ولو واحد بكفي. وبعضهم اوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا، لا هذا شدة، وردوه بانهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة يلي اتقنوا علم التوحيد. لا لا، ايوه، المهم انك تجزمي بالعقيدة الصحيحة حتى المعتمد ولو تقليدا صح الايمان، لكن بيكون اثم ام لا، وانا بيجي التفصيل ان كان عنده اهلية وما نظر في الدليل يأثم، بس ايمانه صحيح. شو؟ فالحق ان الواجب وجوبا عينيا انما هو الدليل الاجمالي، وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. عند الدليل، اما اذا اوردت على دليلك شبهة ما بيطلع بيدك ترد الشبهة، قال هذا اسمه دليل اجمالي. اما لا، عندك دليل وبتفصليه وبتوضحيه، واذا واحد اورد عليك شبهة يوقف، هي مو مثل هي، هذه في الى فارغ تحت ترد الشبهة. مثلا جابوا بالدليل على حدوث العالم التسلسل، انه اذا فرضنا سلسلة من الان الى اول الكون على تقدير الى ما لا نهاية له في جانب الماضي، على رأي من قال بان العالم قديم، وجبنا سلسلة اخرى من الطوفان مثلا وطبقنا بينهما من طرفنا، سحبنا الطرف الطوفاني الى الطرف الاهلي وعدنا نطرح يجب ان تنقص الطوفانية قبل الانية. ليه؟ لانه ناقص بما من الطوفان الى الان، والا تساوى الناقص الزائدة، وهذا غلط. اذا نقصت هي يجب ان تنقص الانية، لان زائدة على الطوفانية بما من الطوفان الى الان، هذا سيأتي معنا. اذا واحد اورد علينا شبهة على قبل فهمتي هذا الدليل في السلسلة والتطبيق توضح، جيت انا مسكت بدال الانية مسكت الواحد، شيء انت مسكت الطوفانية، بديت من الاداعش، انا بقول واحد انت بقول الاداعش، اثنين اثنان ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة، مو سلسلتك انا اصلا من سلسلتي، تنقص سلسلتك قبلي. ليه؟ لانه في تتابع مو جواب، عرفتي؟ هون في عجز عن رد الشبهة، وهنيك في تتابع، انا مشيت من الان قبل الان، هالحقبة اللي انا فيها الان وانتوا عيانينها، قبل منها كانت في حقبة وجود فرنسا، قبل منها كانت في تركيا، هون انت مسكتي الطوفان وين قبل منه؟ ما في غير ادريس وادم بعد شوي وحسد ابليس، هاي تتابع. فكان ادم ادريس نوح، ها قبل نوح في ادريس، قبل منه ادم، انت عم ترجعي بتتابع وانا عم برجع بتتابع، ليش مو سلسلتك تنقص قبل سلسلتي؟ قال لانه مثل اذا واحد عد من العشرة وطالع، وانا عديت من الواحد وطالع، ليش سلسلتك ما بتنقص عن سلسلتي؟ في نهاية. قال مراتب العدد مراتب وهمية. هلا انا اذا قلت واحد اثنين ثلاثة اربعة عم بقيم رملي بحصى امحى حطة، هذا كلام لا نهاية له.

وهذا الصواب. ايوة كافر اعوذ بالله غلط. كافي ايوة يحتاج للتبيين شوي. فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. قوله يحتاج للتبيين غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة في أصول الدين دون غيره من العلوم. ليش ما حطيتها الرسالة بعلم الفرائض، بعلم مصطلح الحديث، بعلم النحو؟ قال أهم شيء علم التوحيد دون غيره من العلوم. والضمير فيه يحتاج للعلم لا بمعنى الإدراك بل بمعنى الفن المدون، لأنه هذا اللي بده، هذا اللي به ألف وهذا بده يتبين. ويصح أن يكون الضمير عائدا لأصل الدين أي للفن الملقب بأصول الدين، والتبيين التوضيح. وإنما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه هون بيجي معنى الجواب عن كلام هدولي الله أنا بدعيلهم ما في بقلبي شحنة على أحد، لكن هن بيمطوا علي إنكار. في واحد يكل وشي جابه قال لي أنت منيح كتير بس مشكلتك تقرأ علم الكلام. لك فكان شو بدك يعني ما أعرف ديني بأدل أنا هذه بدعة. هيك كانت الصحابة، هيك كانت الصحابة. والله لما تعينت نقلت، ما تعينت، لما نقلت جامع الخير تحت إمام نقلت لا في تدريس لا في شيء، كنت أتبرع بالتدريس. أرينا فقه محر بس مشرب غير مشربي، ودائم في منأى عني وينبوا على الأولاد ما يقربوا علي. حتى إجا لعند مني خوام تعرفي أبو براء تعرفي، إجا لعندي على الجامع هيك ما يزيد جاي ابنه يحضر درسي وبيحضر معهم، بيحضر معهم منشان يسمع شوي رياضيات فيزياء كيمياء لأنه قاعد بالإعدادي عاوز. تفت الموجه تبعهم ما بعرف ولا أرضيك أعرف، بدي أطفي فتني أنا ما بدي أعمل فتني. قالوا له يا تحضر عنا يا عند الشيخ. راح الولد نقل لأبوه، إجا أبوه هيك عم يزيف على الجامع أنت شو بتعمل يمكن يصير شر. قلت له يا فلان ها بوس ايدك نحن اخوات اصحاب. طلع الرجل معنا على الحج من سنين واخذ مرته واخذ اخته، وانا بروح لعندهم على البيت وبيرحبوا فيني والولاد بيحبوني محبه. عنده ولدين الله يسلم له اياهم. قال لي قلت له انا على حسابك، بيجي لعندكم على البيت اذا احتاج شيء ابنه، اذا هو عاوز رياضيات فيزياء كيمياء معلش ما بدنا نعمل شو شغل بالجامع الله يخليك. في المقصد كانوا مناوئين إلي مناوئة بس ما يفهمشوا علي، إلى أن حطيت هالكتاب بالذات جوهرة ذريو. من أول يوم حطيت الكتاب فالزبتين من الكبار تبعاتهم صاحبين والله طلع منهم الكلمتين جوهرة ما بدك طلعوا سوا اثنين تقرا علم الكلام هيك هيك مثل كانه عم بعمل معصيه بالجامعه. قلت له انا ما بتفرق معي المطلوب مني بقرا ها من ايمو. انا قلت من ايمو يلي حضروا الدرس من اول درس تشوقوا لا بدنا نقرا. قرينا هالكتاب وكتاب غيره وكتاب ثالث كله تحت الجامع. قال هاي عيلتي انا هاي سيدتي. طيب ليه؟ لانه بدعه. الصحابه ما بيعرفوا العالم جوهر وعراض، والعرض محتاج انه يقوم بالجوهر، وهذا حادث وما لازم الحادث حادث. كله هي ما لنا عاوزينها، الصحابه ما بيعرفوها، بدعه اجتنا من اليونان. ايه على راسي بلاها. تعال نشوف. قلت له ضربت له مثال لواحد. قلت له هلا نحن الأصحاء قاعدين والله بسيران أحد من اللي اعترض عليه قال لي قال لي أنت عزتك تقرأ عن الكلام وصهره دكتور وبعدين سوا. قلت له هلأ تيه نحن جسمنا صحيح وهي الدكتور قاعد صحيح شلون يا دكتور تعطيني أدوية وعقاقير وإبر مقوية ومسمنة؟ قال لي لا هو الأكل مغذي

ويجاوب يطالع الأحكام من القرآن من السنة. حتى ثنى شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه عن طبعا مباشرة ما بعرف، بس سئل الشيخ عطى الكسر رحمه الله، شيخ شيخ ولا شيخنا الشيخ صالح؟ شيخ عطى شيخ الشيخ صالح الحمصي، والشيخ صالح الحمصي شيخ للشيخ صالح. سئل عن مسألة عمل له ذيكا هزبي راسه هيك، قال له ما شفتها بالحاشية، حاشية ابن عبدي. شيخ عبد الوهاب، شيخ عبد الوهاب تلميذ الشيخ عطا الكسر. اي نعم ايوه. وهذا بناء على ان ما في الذهن لا يكون الا مجملا، وعلى ان اسماء الكتب من قبيل علم الجنس، اذا كان علم الجنس صار كلي. فان جرينا على ان الذهن كما يقوم به المجمل يقوم به المفصل وهو التحقيق، يعني قد يكون عند هذا الانسان استحضار بذهنه مفصل، وعلى ان علم وعلى انها يعني الأذيوذة علم شخصي فلا يحتاج لتحضير شيء رأسا متطابقا. وكون الأذيوذة اسما للمفصل وإن اشتهر ليس لازما، إذ يصح أنها اسم للهيئة المجملة بل هو الأقرب، إذ يبعد ملاحظتها عند الوضع مفصلة بيتا بيتا مثلا، على أنه لا يطل الاختلاف بالإجمال والتفصيل. صح، إجمال وتفصيل ونوع وجنس ما بضر. هلأ لما بتقولي زيد رجل هذا التعبير خطأ شيء، زيد جزئي ورجل كلي، فلا حاجة لتقدير مفصل. وبعد تسليم أنه يضل الاختلاف المذكور فالأولى التقدير في الثاني، وين في الثاني؟ يعني بالخبر، بأن يقال وهذه مجمل أرجوزة، لأن التقدير في الأول كنزع الخف قبل الوصول لشط النهر كما قاله الخيالي، أنه وهذه سؤال ومفصل نوع هذه، حطيت التقدير قبل ما تحتاج إليه، تقولي وهذه مجمل المفصلين، هوني اجى الاحتياج الى التقدير. الله يرحمهم شو عندهم تدقيق باخذ العقول رحمهم الله. واعلم ان استعمال اسم الاشاره في الالفاظ المستحضره في الذهن مجاز بالاستعاره التصريحيه الاصليه على الاصح، لا بالكنايه. الاستعاره اذا حذف المشبه، صرحنا بلفظ المشبه به تصريحية، الكناية حذفنا المشبه به ورمزنا إليه بشيء من لوازمه صارت استعارة مكنية. مظبوط؟ ايوه. قال لك هون لا، الأفضل تكون شو تصريحية أصلية لا بالكناية، يعني مو مكنية، خلافا لمن زعم ذلك. ليه صريحية لا بالكناية خلافا لمن زعم ذلك؟ طيب امرك. وتقرير الاستعارة التصريحية ان تقول شبهت الالفاظ المستحضرة في الذهن بمشار اليه محسوس بحاسة البصر، بجامع ان كل منهما ان كلا معين، واستعير اسم الاشارة من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. ما بقى فعل واشتقينا حتى نقول تبعية، واللي هو مذكور المشبه به أي أصلية تصريحية. قوله أرجوزة أي منظومة من بحر الرجز صغيرة الحجم، أبياتها 144 بناء على أنها من كامل الرجز. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته، هذا شو بيت ايوه من كامل الرجز. و288 بناء على أنها من مسطوره،